شميري بغدادي ومن نجدين إلى يمن إلى مصر فتطلاني لا حجران يباعدنا ولا خصمان يفرقنا كسان الضاد يجمعنا بقحطان وعدنان أنا مدنية سلفت سنحيها وإن دثرت ولو في وجهنا وقفت جهات الإنس والجان أنا مدنية سلفت سنحيها وإن دثرت ولو في وجهنا وقفت زهات الإنس والجان زهات الإنس والجان.